صلى الله عليه وسلم قلنا أنا أقرب شيء لا تعمل ولا صحيح عمل إلا فرون التاسع من أركان الصلاة الجلوس بين سجدتين كقول عليه الصلاة والسلام المسيء الموافع حتى فوق بين الناس الموافع حتى فوق بين الناس بالنسبة للمفروض العلمي يقول يخرج من الخروج العلمي جنة ويخرج تقرأهما رشوة يقول الخروج العلمي جنة تمام ده مش من درس علمي وأصول درس علمي كل مرة من هذه الكلمات إلى متى نتعلم باب العلم وإلى متى نتعلم باب العلم الجلوس بين السجدتين كقول عليه الصلاة والسلام في صلاة الموقع حتى فوق ما بين الجسم وكان الجلسة والسنة أن يجلس مفترجا على ركبه اليسرى ورأس اليمنى هو الجمهور أكثر الجمهور قال عمر من سنة الصلاة أن يغسل اليمنى واستقبال الأصابع أرضا في بداية الركعة التاسعة الجلوس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين بين السجدة الأولى والسجدة الثانية يجلس الإنسان ويطعم بهذه الجلسة طيب يجلس إزاي؟ إيه الجلسة؟ أين الجلسة؟ الجلسة يجلس على عقبيه يجلس من طبق الجلسة الخارج يجلس على عقبيه الجلسة الخارج قال كيف جلس هذا والسنة أن يجلس الفرش السنة يجلس الفرش على رجله اليسرى ويغسل اليمنى نوع خطا من العدس يعني العدس فهذا خطا ولكن إذا أراد الإنسان فرض السنة يجلس الفرش على رجله اليسرى يبقى رجله اليسرى فراش ويغسل اليمنى ويغسل اليمنى يعني مش عدس يعني مش عدس وإلا يحصل يعني ويقع بإتمام الجوارح الحديث السنة من نبي عليه الصلاة والسلام يخرج منه اليسرى ويغسل اليمنى وينفع عقبة الشيطان. عقبة الشيطان في الصلاة بتاعت الصلاة يمنع من عقبة الشيطان في الوضوء أو في الصلاة. من الوضوء يقول من نوع القضاء أو تقوم في الصلاة. في الوضوء الإنسان يضرب غصن عقبة يضرب غصن عقبة حتى لا يصل الوضوء ويمكن الوضوء. ولا من المراد بناء عقبة الشيطان هي في الصلاة. الصلاة التي جالسة على القرار معروفة إن هي عقبة الشيطان إن هو يجلس على اليدين يجلس على اليدين ويغسل ساقيه ويضع يديه على الأرض ويضع يديه على الأرض ده بالنسبة لعقبة الشيطان ودي جلسة مجمعة الأمر العاشر الطمأنينة الطمأنينة وهي السكون وهي القلة في الوقت الفعلي لأنه عليه الصلاة والسلام الأعراضية التي بها في جميع الأركان ولما أقل بها قال له ارجع فصلي في مكان صلي دي الطمأنينة وهي السكون الطمأنينة السكون والقلب في كل ركن فعلا هي الطمأنينة ركن في كل ركن ركن في كل ركن أركان قبل الطمأنينة بقدر إيه؟ بقدر إيه؟ بقدر ما يقول الإنسان سبحان ربي العالي أو سبحان ربي العظيم ولا مرة واحد ولا مرة إيه؟ ولا مرة واحد كده الإنسان يطمئن أما بعض الأخوان أو بعض الناس اللي هو يعني مجرد يقع يقصر مجرد يرفعها مجرد يقوم بدرجة يجلس طبعا ده لا تصح الصلاة على هذه الهيئة وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لو عدت على هذه الهيئة لعدت علينا قال يا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى الإنسان يقول الآن يطمئن وركوع السجود والقيام وفي الجلوس بين السجدتين الحادي عشر التشهد الأخير قول النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من العباد فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول السلام على الله ولكن قول التحيات لله التحيات لله إذا كان الصحابة يقولون السلام على الله فكيف يستقبل ذلك؟ الله هو السلام الله هو السلام فنبه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وقال لا تقول السلام على الله إن الله هو السلام ولكن قول التحيات لله التحيات لله فدل على فدل هذا على إيمان فرض أنه قال إيه؟ ومن يصعون كنا نقول قبل أن يفرض إذا تشرب الأخير قد من الأخير قال هو تشرب الأخير وقال هو اللهم صل على محمد Claro, la felicidad tiene el último y el presente de todo. Y vamos a salir a la campanita. Claro, la felicidad tiene el último y el presente de todo. Y todo lo que se va a hacer es que se va a hacer con todo. Todo lo que va a hacer es a buscar a mí mismo. ¿No? Esto será un valiente, pero esto será un valiente. Por la felicidad se va a hacer. Uno, vamos a salir a la campanita. Vamos a salir a la campanita. والمنزل منهم التحية لله سلام عليك المؤمن سلام عليك المؤمن ورحمة الله وبركاته سلام عليهم على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والكامل مشهور في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو اتفقي شيخ مراعيم تقييم في المجتمع الأولي الحمد فهو غير أقل شيء أقل شيء يوجد في الصلاة إنه من باب التيسير على الناس. لكن احنا مش هنحفظ هذا الكلام ولكن الاولى منه طلب الانسان قابل ومصليا لعاجز يحفظ الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو تشهد عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم تشهد بن مسعود فان ان تشهد بغيرك مما صح عنه قياسا نص عليه تشهد تشهد بن مسعود هو قول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كافي بين الثنتين كما يعلمني السوره المقدمه. ابدا التشهد يصير كسر يصير كثيرا بس الامام احمد اختار قالها وهو تشهد عبد الله بن مسعود التحيات لله والصلاه وقت الباب. السلام عليكم ايها النبي رحمه الله وبركاته. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الرسول. الحديث رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم. التحيات لله والصلاه والسلام على السلام عليك ايها النبي رحمه الله وبركاته. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الترمذي هو اصح حديث في التشهد والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحابه واتباعه. ويترتب ايضا لانه عليه الصلاه والسلام امره ان يعلمه الناس الناس اسباب يعني جلسه السلام الطعيم او كمان احد. يبقى الانسان ما يقتصرش على شيء بحكم فقير ولكن يصبر في شيء طالما يحفظه اللي هو حديث النبي عليه الصلاه والسلام. اي تشهد من الصيغ التي وردت على النبي عليه الصلاه والسلام باسم ولكن هذا التشهد هو اكثرها وذلك اختيار الامام احمد تشهد عبد الله بن مسعود. الركن 12 الثاني عشر الجلوس له. الجلوس له بمعنى ايه؟ لو ان الانسان تشهد وهو قائم تشهد وهو قائم يقرا يقصد له تشهد ولا يكون اتى بالركن ولا لم يات بالركن ما ينفعش هذا الشيء. يبقى التشهد له كما لابد ان يقول هو جائز الجلوس له وللتسليمتين بمعنى الانسان يجلس يتشهد يجلس ويسلم. طب سلم الانسان سلم وهو قائم سلم وهو قائم سلم وهو جالس. والله هنشوف هل هو انسان سوء ولا انسان مريض ولا انسان عاجز ولا انسان واقع ايه؟ وما اذا كان معذور خلاص يعذر. اما اذا كان غير معذور يبقى ينفعه هذا الشيء يبقى الجلوس له شرط ثاني ولا التسليم الليلي لو تشهد غير جالس او سلم الاولى جالسا سلم الاولى جالسا والثانيه غير جالس لا تصح يعني في الواقع على الجهه الثانيه بناء على ان في خلاف بين هل التسليمتان والركان ولا يقال التسليم الاولى للركن والثاني سنه وذلك ذلك الجامع. قال انه عليه الصلاه والسلام فعله ولهم عليه وقد قال صلوا كما رايتموه تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموه تصلي. يبقى الانسان جالس التشهد كمان يسلم التسليم الجميل على النبي وهو جالس وكذلك التسليم على اليسار الجالس. السادس عشر التسليم الثاني التسليم الثاني بقول عليه الصلاه والسلام وتحملها التسليم تحمل صحيح. صحيح الشيخ الالباني كما حديث المتواضع والمجهول والتلميذ. التسليم الثاني يعني لا مثل حال ان التسليم الثاني ركن من اركان الصلاه. طب ينبنى عليه ايه؟ ينبنى عليه لو ان الانسان سلم التسليم الاولى ثم احدث سلم التسليم الاولى ثم احدث ببساطه وفي عن قبل المطوف عن قبل المطوف لم يراجع بل جميع اهل العلم يعني على ان التسليم الاولى هي الفرق. التسليم الاولى هي الفرق النبي عليه الصلاه والسلام كان يسلم تسليم واحده اذا قرر عليه الصلاه والسلام. falar de tasquia de pequenas. Como só que tem essa só que foi, só que tem essa só que aqui ó, é o valor que tem na lei, tem na disciplina pura de engenharia e engenharia máxima para que na vida de uma licença de disciplina pura, são uma arte, como só de conseguir isso. Olha o amor em apoio, مرتين السلام عليكم ورحمة الله والأولى أن لا يزيد والأولى تحبونه والأولى تحبونه والأولى والأولى أن لا يزيد وبركاته الحديث بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على النبي السلام عليكم ورحمة الله وعلى سائر السلام عليكم ورحمة الله ده حديث رواه الإمام مسلم لكن الإمام هذا الحديث يعني عند أيوه عند أيوه والصلاة لما الصوم يجوز للإنسان يزيد مباركاته عن اليمين وسنة ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين لكن لم يسجد مباركاته عن اليسار وسنة ذلك السلام أنه كان يزيد مباركاته على الناحية أو على اليسار فلو يكفي في النفل تسليمة واحدة وهو يكفي في النفل يكفي في الفرض إن يكفي في النفل يكفي في الفرض النفل فرض النفل صلاة والفريضة صلاة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشافع والوتر بتسليمة يسمعناها تسليمة يسمعناها تحديث صلاة قال وكانت الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمين عن يمين عن يمين هي الجنازة ايه؟ جنازة سنة جنازة فرض جنازة فرض وليه لأن الجوزة في الجنازة مش هتجوز في الصلاة الثانية بل يترتب على ايه؟ على الحنابلة رب على الحنابلة والصلاة الجنازة فريضة في السنة تأتي فيها تسليمة واحدة على طالب من كلام أهل العلم حتى يعني كلام تنبيه أهل العلم قال ابن أحمد رحمه الله عن ستة أوصاف وليس فيه اختلاف تسليمة واحدة يعني إلا عن إبراهيم إبراهيم بن نافع بن تلميذ عبد الله بن مسعود قال وقيمون وقال وقيمون في الفجر أعطوهما ما أحفظ عنهم أما صلاة من انتصر على تسليمة واحدة جائز ذكر إجماع أجمع كل من أحفظ عنهم كان صلاة المنتصر على تسليمة واحدة جائز وكان الإجماع مصر كان الإجماعين مصر اللي احنا لسه شايفين نبدا عليه على أدنى التسليمة ذلك ولكن لعله يقصد الجنازة لعله يقصد إيه في الجنازة قال في المؤمن الكافر قال في الأنصار قلت وهذه المبالاة لكن هو يسقط الرب عليه وهذا مبالاة قال ابن القيم وهذه عادته هذه عادته كتراءى في أهل العلم أتاه الإجماع يعني ابن القيم يعني تحامل عليه شوية وإلا المنزل من حديثه وهي الشافعي إذا جمع بين الفقه والحديث والعارف إذا جمع بين الفقه والحديث يعني كما علمه وكما علمه وكما ضبطه من هذا الجهل لكن يعني يوم ابن القيم يقول تعبتنا أما يقول يا رب جميع أهل العلم على شيء أو أقصر العلم يقول له إجماع وهي نفسه وهي تأمر مشكلة قال المنزل من الإجماع هو الدكتور الإجماعات ماشي أو الإجماع فزاد الإمام القرطبي وزاد ابن تيمية وزاد الإمام النووي رحمه الله علينا أو عليه جميعا وزاد ابن حجر العسقلاني. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكر ترتيب الأركان في الدرجات ثلاث ركن على ركن يختلف. فلو سجد مثلا قبل الركوع عند الركوع صلاة وسهو وتسمع الركوع يركع ثم يسجد كأنه هو عاوز يرتب الأركان ركن الأركان. طيب ترتيب الأركان لو ركن الأركان ترتيب الأركان ركن من الأركان. طيب هو فرق بين ان ياتي الانسان بروح قبل روح عمدا فلا تصح صلاته او سهوا يعمل ايه؟ تصح صلاته الى الصلاه صلاته بس يعمل ايه؟ يسجد السهو قال وسهوا لازمه الرجوع يركع ثم يسجد لان الانسان بدل ما يركع يعمل ايه؟ يسجد فلما يركع يسجد نسجد الانسان سهل وبدل ما بعد ما قرا الفاتحه كان صلاه كما يعمل او مكبوت او منفرد او شيء بدل ما يركع يسجد يلزمه ايه؟ فسهوه يلزمه ان يقف منتصف يقوم منتصف ثم يركع ثم يرفع ثم في اخر الصلاه يسجد السهو يسجد السهو قال لان النبي عليه السلام صلاه مرتبا وقال صلوا ثم رجعوني فصلوا وعلمني تفسير صلاتي بثم وعلمني تفسير صلاتي به بثم في الدليل 14 ركن اللي يختار مبنى انا بتصير بين اهل العلم وتقطع كل ثانيه في الشافعية أو الملكية وغيرهم هي 12 أو 12 أركان بس فما فيش كلام في الشافعية بعضهم في القصات وبعضهم في يوجدها فهي هي على خلاف بين أهل العلم بين أهل العلم لكن ليس الأركان الأركان ده بس بتسمى الأركان ده عند كويس يعني الأركان ممكن إيه خلوك الأركان خلوك الأركان سلام الإنسان سلام سلام عمود الأركان في عدين وصلاة صحيحة ده الصلاة ضوية فيه طب لو سلام عمل يعمل إيه لابد هل هي فرصة للسلام لا لابد أن يعمل به ثم يأتي به للسلام الإنسان ونصره لابد أن يأتي به ثم يأتي به للسلام بعد ذلك ايه المتوى بالسلام هنا الإركان بني ممكن السنة ممكن الواجب ممكن بالرب أما الرب لو رب تذكرته الإنسان حتى لو سمى لابد أن يأتي به ثم يأتي بعد ذلك للسلام ده يبقى أركان الكلام ده في العمل ولا يسمى العمل الكلام في شيء أقل شوية كان عندنا شروط كان عندنا أركان وفي شيء اسمه واجب في شيء اسمه ايه؟ اسمه واجب الواجب أقل الواجب ايه؟ أقل من الضرورة الواجب عبارة عن ايه؟ يقول الواجب تقدر الصلاة بترك عمدا فتسقط سهوا واجبا يبقى تقدر الصلاة بترك الواجب عمدا لو ان الانسان ترك واجب متعمد بطل الصلاة بطل كده الصلاة لا هو ما قرأوش عنده واجب ده هو قرأه ساكت يفضل الواجب والركن الركن قلنا قبل سلسله لو كنت سهوا او جهلا بطل الصلاه طب الواجب لا السهو هناك ايه؟ هناك العمل السهو في الواجب هناك العمل فلو قلت كده سهوا او جهلا الانسان ما كانش يعرف هذا الشيء الواجب او يجهل هذا الشيء الواجب يبقى يصرف عنه طب لو كده كان تمام قال وحدهما تمام الواجب تعريفه ان هو الامر او ما امر به امرا جزيما على سبيل الحكم والالزام فتعريف الواجب ما امر به امرا جزيما على سبيل الحكم والالزام ده تعريف الواجب او الواجب في الصلاه التكبير لغير الاحرام التكبير لغير الاحرام يبقى التكبير لغير الاحرام ما تكبير الاحرام يبقى هما ايه الركن من الاركان تكبير الاحرام ركن من الاركان اما التكبير لغير الاحرام على كلام على كلامهم يقول ايه؟ بيقولوا واجب به الواجب. يقول ابن مسعود رايت النبي عليه الصلاه والسلام يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود قيام وقعود ده حديث رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه الشيخ ابن ابي داود. قال وامر به وامره بالوجود عليه السلام امر به وامره بالوجود. يقصد امر به يعني امر به بمسك صلاته. امر به بمسك صلاته عن النبي عليه الصلاه والسلام كل رجل يصلي كان يقسم صلاته ويكتب الركوع والسجود عن حديث تعقيمه قال دع الصلاه وقال ان لم يصلي فانك نجيت ولم تصلي فامره به بالتكبير امره بالتكبير كمان يعني هنا التكبيرات اما تكون في صلاه رباعيه او في صلاه ثلاثيه او في صلاه سنيه التكبيرات اما في صلاه سبعيه او في صلاه ثلاثيه او صلاه رباعيه فهذه التكبيرات اللي بيسمعها هي انها تكبيرة الإحرام إذا كانت في صلاة رباعية هي 22 تكبيرة 22 تكبيرة أو ما إذا كان أما إذا كانت في صلاة ثلاثية هي 17 تكبيرة 17 تكبيرة وإذا كانت في صلاة ثلاثية هي 11 تكبيرة ده بالنسبة للصلاة إما رباعية أو ثلاثية أو سبعية بالنسبة لهذه التكبيرات طيب يا ترى الكلام ده متفق عليه ولا مش متفق عليه يعني التكبير لغير الاحرام هل فعلا هو واجب ولو طلب الانسان عنده فقط الصواب ولا ايه؟ خلاف بين اهل العلم عن خلاف بين الاهل من الشافعي والدكتور احمد والقول الثاني عند الحنابله كمسلمين ولد الله انها سنه كلها سنه ولا سنه ولا سنه فبناء على ما نقول انها سنه لو تركها حتى عنده سقط سقط ايه صواب وعلى قول من يقول انها واجبه وما حملنا يبقى بطل ايه؟ بطل الصلاه وتركها عنه وتركها عنه لكن الامام نوح الله يرجع عن جماهير العلماء بدايه من الصحابه والتابعين والتابعين هو الائمه المجموعين على ان التكبيرات يعني قضيه سنه وليست ايه؟ وليست واجبه وليست واجبه لكن الاحوط الاول فيما تعودت طالما السلف الابديه الانسان دائما تاخذ الصلاه الاحوط لما تجيش موقعها تاخذ بيانات الله عز وجل صلاة صحيحة ولا صلاة طوافلة إذا كان تلاقي عادي مطلوب من فورمة والثانية مطلوب من جواز كل التلاقى وتلاقى بفورمة أما تلاقي عادي مطلوب من وجوب والثانية مطلوب من استخدام كل التلاقى وتلاقى إيه؟ من وجوب طبعا مش على عموم مش على عموم مسائل إيه؟ مسائل العبادات مسائل إيه؟ مسائل العبادية وبرضه مش كل مسائل العبادية مش كل مسائل العبادية وإذا كان مسائل في الحيض والنفس اللي احنا بنتناقض بذلك مش ينفع نحط الأحوال الأصليين ما لكن اكيد مش هينفع تاخد قرارات تعويضيه لكن في الاخر ما نرجع ليه معظم الوقت في الاخر نحط في الاخر كل شيء ولكن تنسيق عباده وعلى خلال يقول لكن الجرد المسبوق الذي بعد ذكره الاحرام سنه شوف لكن الجرد المسبوق الذي بعد ذكره الاحرام سنه بالوضوء نص عليه من احمد يعني لانه ممكن عن زي الانسان ابن عمر ولم يرى قران خالد لا صدره من قدام المرء اسمعني تجربه ايه النظر انسان اتى متاخر او مسوق رفع مسوق ايه برفع طيب رفع ركعين هم ركعين فطلع يعني ايه الله اكبر قد الاحرام وبعد كده تحط الله اكبر تكبيره ثانيه ولا يعمل ايه اقول لكن تجربه المسبوق التي بعد تجربه الاحرام بعد تكبيره الاحرام سنة هو مكبر تكبيره واحده لا كيلو سنة تكبيره ايه كيلو سنة لكن التكبيره الثانيه سنة من السنة نص عليه كلامه ربنا عن زيد بن ثابت وابن عمر وابن رحمه الله من الصحابه وقول سيدنا عبد الله بن محمد بالاجماع والمنفرد لا يقبل وقول ربنا توفنا ولك الحمد في الكل قال سبحان ربي العظيم مرض الموضوع وقال سبحان ربي مع المرض في السجود ورب ربي بجنة سنتين والتشهد في الاول على غير من قام الامام سهوا وجلوس صفده وجلوس ايده تائب الاسبوع جمله في ولد قول سيدنا عبد الله بن محمد بالاجماع والمنفرد بالاجماع قالوا أخوهم كان في يومهم في الأسكار الدليل إيه؟ حديث أمرين كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر إن يقوم بالصلاة ثم يكبر إن يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صوته من الركعة ثم يقول وهو قال ربنا وركعنا ربنا وركعنا دليل أمور دليل أمور حديث أبي موسى وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ايه لبيت الحمد رب الجميلين على ان سمع الله من الحمده من السنه والاسم ايه من الاولين من السنه والاسم اللي في الواجبات الاسبوع الحمد كلها سنه عن الايه عند الجميل سنه عن الجميل وليس فضيلا الا عند الحمد ده تقول تاني عند الحمد ده ان هي الوقت في الجميل في سنه وليس فضيلا طيب سلام الانسان المامور قال سمع الله من الحمد سمع الله من الحمد اللهم ربنا ولك الحمد يا ترى يجوز ولا يجوز مش هقول يجوز ولا يجوز لو قاعد شافعي بيقول ايه ده انا ايه مشكله يعني المأموم يقول ربنا ولك الحمد يقول سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد مفيش مشكله والشافعي ده من قول ان القول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الشافعي ده يقول كذا تختلف عنه تختلف ايه عليه يقول الحديث الاخر يسرهم يعني عن النبي عليه الصلاه والسلام ويسرع في السفره يدعى هذا الشيء لكن فعلا من كان المسلم واصحابه ان الانسان كان اذا قال سمع الله من حمده كان الصحابه يقولون ربنا ولك الحمد فان السلف في السنه وليس بعيد عن الامام الراشد وقول ربنا ولك الحمد للكل طيب قول ربنا ولك الحمد للكل ده مين الكل يعني الامام والمأموم والمفرد والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام والإمام إذا وجب التوالد وجب إيه؟ وجب السواد إذا وجب التوالد وجب إيه؟ وجب السواد وإذا وجب السواد وجب إيه؟ وقول سبحان ربي العظيم مرة الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة السجود هذه ممكن تكون يعني قريبة الوجوب ممكن تكون قريبة من الوجوب لكن هذا اسم إيه؟ ضعيف قوي قوي قريب في حديثه فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ركوعي سبحان ربي العظيم سبحان ربي سبحان ربي الاعلى طيب ده خمسه وخمسه او اللي خمسه النبي قبل كده خمسه اللي هم ايه طيب بس كانوا واللي كانوا في الدعاء كده واحد كده كده اصحاب السنه الامام النسائي والنبي الامام صاحب النبي والامام احمد طيب ده من الجمال ومن الجميل ومن المسائل والجمال ما بيقول يعني والله بيها دي إما يقوم نص مومة دي ماشي نص نص قيام أو يقوم سليم أو يقوم مسلم. لو قام نص قيام ماشي وذكر الناس أو ذكر المغيب يلزمه النفس يلزمه ليه النفس. طيب لا وقال هو قام وسلم قام ليه وسلم لا أنت قام وسلم وصعب التراب فهي نزمة المرجع فهي نزمة المرجع حتى لو لم يكن له قال إيه لا حول ولا قوة إلا بالله ماشي يبتدي نظام واحد نظام لا يقول الناس التراب ممكن يحصل التراب سنة الطالب السنة جهل الناس ممكن جهل الناس ممكن الإنسان ممكن إلى الطالب فاتح أو شيء لذلك الجنبان لا فتح بسم الله فتح تنبيه مش محفظة ماشي ونطق فتح فقلت مع رسالة الناس أنا وصلت لمرحلة زيت الشمس دي الأوس وقمت ووقفت مسكتي فصوت ما حنقوم بها سبحان الله إيه نفس الزعر الزعيم الناس يفهم ما عند صوت الرب صوت الرب ماشي تبين أن هذا الصلاة ماشي لكن يقولون الصلاة صحيحة بما الصلاة صحيحة إذا كان الإنسان يعني وقع فزع ماشي فزع ربنا إيه يعظم عشان كده بنتكلم الناس او المأمونين خاصه الاخوات ماشي وحضرات الاكل القوي شويه سبحان الله سبحان الله وتسمع يقول بس صوت من قبل يقول خلاص بما كده فاهم فاهم معقول ان هو بس اذا كان هو فاهم واستفاد وقال مش هيرجع اذا كان مش فاهم زي ما هو يبقى ايه هيرجع ما هو كلام هيرجع يقرا الصواب كان هو لا يجلس فايه يجلس بل يسلم وقال نظام القائم نظام الله. طيب سلمت ان هو على الصلاه سلمت ان هو جالس اما جالس مسعى او جالس جاهل يبقى نرجو الله تبارك وتعالى ايه له يعني العفو والصلاه تكون صحيحه ان شاء الله. لكن الصوره النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا استمع قسما فليرجع وان لم يستجب فليرجع وان لم يستجب فليرجع. الحلقه قسمها ثلاثه ماشي حلقه قسمها ثلاثه استتم لم يستجب استتم استتم وقال الاثنين يأخذ نفس الحكم والأولى تأخذ حكم ثاني. يبقى إذا لم يستتم يبقى يجب على أن يجلس بس يجب على سبحان الله يجب على أن يرجع. طيب لو استتم قال سبحان الله لا إيه لا يجوز أن يرجع لا يجوز أن يرجع. الباب الأول لو استتم وصعب القراءة لا يجوز أن إيه أن يرجع. إذا رجع وقبل الظهر وهو القيام إلى واجب بطل الصلاة على قول أنس الآن في العلم لكن معظم الإنسان جاهل معظم الإنسان جاهل أو في السيان أو في البطل في الناس إيه بدعم التكاشر إلى الأول على غير المقام إنه مسوى والجلوس له والجلوس إيه له إيه الجلوس واجب يعني إذا لو كنت الإنسان تشهد وقار ينفعش تبقى إيه من الجلوس له تحديث الإنسان مرفوعا إذا قعدت في كل ركعة إذا قعدت الشرطية إذا هنا الشرطية إذا قعدت في كل ركعتين تقول التحية لله فليس تقولهم يتكلم عن دي معناها يعني والتحديث وتعالى الواقع فإذا جلست في وسط الصلاة تطمئن مفترش داخل الوسطى ثم تشهد تحديث حسن ولما نسيه عليه الصلاة في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم كما كان نسي من الجلوس كان نسي من الجلوس في بنية الواجبات على خلاف الجماهير من أهل العلم لأننا صدقنا الجميع على أنها سنة وإحلالنا على أنها واجبة والقول الثاني على خلاف لا توافق الجماهير المالكية من سنة لكن مش معنى قول الجماهير من سنة يسكتوا ولا تتصلوا كما ربنا يصلي كان عدد من السلام والمدى للمحصلات كان مواصل على هذه الواجبات الإنسان مواصل على ذلك الحكم فقط الحكم الشرعي لو أن الإنسان يمكن يعني يستفتى في هذه المسائل والإنسان فقط قال سبحان الله إلا سبحان الله إلا سنة عظيم الرحمن مش ممكن أن صلاة فقط لأن صلاة صحيحة على طول جميع الأمرين بداية من الصحابة والتابعين والتابعين والأئمة الأربعين الشافعية والمالكية والأحناف والقول الثاني من أئمة الحنابلة والأبرار حيث أدب. طيب في الواجب السنن قال سنها اقوال وافعال ولا تقطع الصلاه من ذلك شيء منها ولو عمد الباب السجود بسنه. شوف يبقى عندنا مراتب شروط اركان واجبات مستحبات الركن لا يصلح سهوا ولا جهلا ولا عمدا ولا نسيانا ده بالنسبه للركن. طب الواجب لا يسقط ايه؟ لا يسقط عن الانسان تعمد لا يسقط. طيب عندنا الواجبات ولا يسقط سهوا ولا جهلا. طب السنن يتشهد كله السنة المسلمة، السنة إذا تعلم الإسلام تفيد عليه وأجر عليه، وإن لم يأت بها حتى لو تعمد لا شيء عليه والصلاة صحيحة. قال صلوها أقوال وأفعال، ولا تقبل الصلاة بذلك شيء منه، ولا تقبل الصلاة بذلك شيء منه ولو عمد، يعني لو أن الإنسان تعمد يطلب السنة، يطلب السنة سواء السنة فعلية أو سنة قولية. الصلاة تكون إيه؟ الصلاة صحيحة على قول الجميع، على قول الجميع. قال وباب سجوده بسهو، يعني في شيء رحمه الله وباب سجوده بسهو مش موافق على قول، يعني وإن بالنسيئة البدنية إما تكون مستحبات أو واجبات أو أركان أو شروط فاشبه شيء اسمه تباب. تباب ده مستوى طرفين، طالما شيء مستوى طرفين فإحنا نصحبه ليه؟ بدل الصواب استحباب وليس به تباب. فأمر قول صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدهم فليسجد سجدتين. وضع الخلق من ظهر الحديث إذا مش نقول بالاستحباب لا نقول ليه؟ بالاستحباب، نقول ليه؟ بالاستحباب. فسنن الأقوال 11، فسنن الأقوال كانت 11 من 12 قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحان الله وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله إلا هو. طبعا إنه مش معناها سنن، كلمة حكم فقهي إن الإنسان خف وإلا لها أمر كبير وإن الإنسان يوجب عليها أمر عظيم. الإنسان مواظب على الركن وعلى الشرط وعلى الواجب وعلى المستحب، مواظب على الصلاة فليصلي كما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال الإمام أحمد رحمه الله أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر يعني ما رواه الأسود أنه عليه الصلاة والسلام صلى خلف عمر، أو أنه عثمان الأسود صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله إلا أنت. ده حديث صحيح، ده حديث صحيح هو يقول رواه مسلم، يعني مسلم هو شهيد هو أول. والآن عائشة وأبا سعيد قال كان رسول صلى الله عليه إذا استفتح الصلاة قال ذلك، قال إيه ذلك؟ إذا استحب الإنسان يقول هذه إيه؟ هذا الأذية. طيب وكذلك التعوذ، التعوذ الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من السميع العليم من نفخه وهمزه ونفخه. إيه ده التعوذ؟ قال ابن مريم جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب لعل البعض يقول لي واجب تعوذ والاستعاذة واجب، إيه؟ لأن الله يبارك في من أمر بالاستعاذة. وأبرم خلق قصاد الآيات بما كل منذ فعلا ويقف الماء جميع الأجمعين بين الأول والأربعة، بل لا يقول من زي إيه هذا الشيء هو الوجوب، بل الكل يقول بالاستحباب لم يقبل بجمال كثير عن شيخ وقت الغير الطبري أن هذا الأمر بالاستحباب وليس الوجوب، ويقبل إجماع العلم على عدم الوجوب، يقبل إجماع العلم على عدم الوجوب. كذلك من السنة البسملة، في البسملة في مرات القسامة النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آية وعلى آية. طيب قرأ على آية الجواز بعض يكون عنه في الأيام كانت مرة من سنة في التسوية هتكون هي في التسوية هي المفتاحة وهي الأفضل وهي الأبعاد ولما سبحانه أثبتوها للمصاحب فيما جمع القرآن فيما جمع القرآن لا يكون السبب يقول إذا قرأت مفاتيح الكتاب فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم كأنه كأنها إحدى آيات من إحدى آيات يبقى الإنسان يواظب على بسم الله الرحمن الرحيم فيقرأ الكتاب كده وقولي آمين قولي آمين إذا آمن الإمام بآمين ده لازم يتفق عليه قولي آمين يعني اللهم صل فهو إيه اللهم صل يبقى الإنسان مش موافق على الكلام بتاعه الإنسان الرحمن كأنها آية مفاتيح الرحمن الكلام آمين آمين صلي قول آمين تسلم قبل قرن بعض الإخوان من برضه بيطعموه كتير وبيكلموه كتير بالنسبة لإيه؟ آمين طبعا هل يوصي للقص ولا لابد للناس ولا الفرق بين البطة والورش يعني إيه دي ست حركات ولا البطة والحرص ست حركات كله جايز مفيش حد يبقى يتكلم عن الإسلامية كله جايز اللي بيقرأ الورش والبطة والحرص والبطة يقرأ مين يقصر مفيش مشكلة إخواننا يعني كلهم يستجوب في الحصر شوية لا يلزم أن تقرأ الورش استحقاق الإشباع وأنت تقرأ الحفص أقول لي تعرفين ويقول لا مش هم الكلام يعني كان بعيد يبقى يجوز لي يجوز لي مفيش كلام مش هم يسمون آمين يسمون آمين ست حركات أربع حركات حركتين مفيش مشكلة مفيش مشكلة قراءة الصلاة على الفاتحة برضه من السنة قراءة الصلاة على الفاتحة في الأوليين لا حديث ولا في المغرب ولا نعلم كلمة في أنه يسمى قراءة الصلاة مع الفاتحة في الأوليين ده ما هوش بيسحب قرار الصور بعد كده سنة الإنسان قصر على الفاتحة صار عشان الفاتحة وقال الله أكبر أو النهري أو العشاء أو الفاتحة صار الفاتحة حكم صوته صحيح على قول جميل على قول الجميل الجهر بقراءة الإمام ويكره المأموم الجهر بقراءة الإمام ويكره المأموم في الصبح والجمعة والأوليين من النهر والعشاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك كان يفعل ذلك الإنسان يجهر ويسير طيب الجهر بقراءة الإمام في الصبح والجمعة والأوليين من النهر والعشاء من النهر والعشاء يبقى الجهر حكم سنة لو عكس لو أصاب في الصلاة الجهرية أو جهر في الصلاة السجدية حكم صلاته ايه؟ صحيح ونبينا واسأله كان ايه؟ من خارج السنة السنة صلاته صحيح لو الإنسان خرج صلاة العشاء كان صليها صلاة يسيرها حكم صلاته ايه؟ صحيح طب لو إنسان جهر في صلاة الظهر ماشي؟ كان ما ربنا كتير وكده وكان يجيب كله في عملية طريقة فلما طبع عليه الظهر كمان فقال هو ايه؟ جهر صلاته ايه؟ صلاته صحيح صلاته صحيح بس النبي هم ممكن في بعض الأحيان ينزل برضه في الظهر فكان بعض الأحيان قرأ الفاتحة في صلاة الظهر جهرا وقرأ كمان سورة من آيات من سورة الأنعام جهرا كما كان الناس ممكن يقرأها قسم ماشي قسم ممكن الصلاة ماشي قسم ايه يعني يقرأ الصلاة ويكتب الوقت ده الصلاة ده لو هو ولد الصلاة أي صلاة صحيحة الصلاة الصحيحة اللي مش هتلاقيها في أهل العلم كما قرأها ولا شيء فرأيت الأمر أنه قرأ ايه أنه قرأ كتاب سنة كيف الجهر من قراءة الإمام ويقرأ في المأموم الإمام يجهر يسمع في القرآن كم المأموم هيجهر به لكن المأموم سمع القرآن اللي يسمع ايه نفس الوقت لأنه لا يوصل لسماع غيره أو لا يوصل لسماع غيره هو مأمور بالإنصاف كيف المأموم مأمور بالإنصاف وهو أثناء اتصال سريع كيف المأموم يلزمه ايه يلزمه قراءة يلزمه إقراء وهو أثناء اتصال جهرية كيف يعني ايه اتصال جهرية وهو أثناء اتصال جهرية بما يعتبر فرصة المأموم في الفاتحة مفيش مشكلة يبقى في الوقت ما قراش خلاص الفاتحة بدأت الصورة يبقى يجوز للمأموم أن ينصف ولا يقرأ من خير المفرد مخير المفرد كان احنا نقرا الفاتحه ورابع من الظهر او العشاء مع الامام ويرجع عن الفاقد يرجع عن الفاقد انسان فاتوا ايه ركعه مع الامام في صلاه الظهر نشوف علم الامام احمد وفقه الامام احمد وادب الامام احمد سبحان الله قال ان شاء الله ومن شاء فاقد الانسان ان يعلم علمه ويعلم بعض الافعال يكون فيها رزق مذهب ودين وثلاثه واربعه غير الانسان وظيفه كل فتوى بتاخده الفتوى هي يعني على وطاره ماشي تحس تكتشف فهم العلم لكن بعض الناس بتفضل الزيت، بعض الناس بتفضل خبط فيه فقط، يقول لك مثلا واحد ولا اثنين او سمع شيخ او اثنين او بيع وكده، وحتى او يسمع شيخ واحد او متحمس وهو راي بقى من صواب وهو باطل، لا اهتمام بالسيره الفقهيه الا فيها على الاقل في المنزل واحد خمس اقوال، لابد من التحقيق والتوقيع والعقل في المساله، لكن ما تصرفش وتشوف الفقه الاستقرار ممكن اي ماده ثانيه تتكلم عن التصوير بتاعك، لكن الفقه يعني تحاول تقدم الصداع ان انت توقنه وان انت ما تصرفش بالفتوى وانت ما تسمعش كذا وتقول لا لا جدا لما نحن رحمه الله قال لا تسمع المسائل الا قال قلت كذا احب الي كذا اخشى كذا أخشى أن تنفذ وجزء بالفهمة والذكر المهدي للورع وفهمه والأقوال وعلمه يعني نحصل رحمة الله عليه ورحمة الله المساعدة. فبسألوا الإنسان كان يقرر عمين المفصلات النار يضرب الإنسان كان يتنصح ودي كانت محطوطة جدا في شكل الجهاز رحمة الله عليه وعلمه شكل الجهاز يعني فأنا في المسنة خمسة يكون الأرض واسع خمسة ساعة نهل الجهاز على النار نهل المزاجة فإن المدارس مزاجة الأربعة يعني في استفادة من هو حافظ المقاطع المسلم عم صار بقى بالأسماء بالأسماء فكان نص على المسألة يقول أنا في الوزن أو كذا أو كذا لكن بعض الأقران لما في نص على المسألة يحرق ما يكون باطل بشكل الجلسة في معاني الفرق المتطور علينا فالشاهد من الكلام ما تحاولش تتصرف أقران مش متأكد بشيء مش مقنع ما تحاولش تتصرف قال ويخرج المنفرد عن نظر الفتاة واقعة النار والمرجات مع يكون حياتها المفاقد فقال إن شاء ظهر وإن شاء ظهر وقال شكاين يصف يسكن جهره لأنه غير مأمور بالإنصاف غير مأمور بالإنصاف وده برضه خط عالي من الشك شوف نظر نظر بامي اللي ما شاء رحمه الله ما خالفش معنى كل شيء نفس الكلام بس ما صرفه ايه؟ ما صرفه مطمئن جميل قال يسكن جهره لأنه غير مأمور بالإنصاف ما هي الصعب عن مين؟ الأقوال والأفعال وأفكار إما إنت مأمور بالإنصاف إذا كانت في صلاة جماعة في الإمام طب ما يجيش أنت شفت الصلاة المنفردة والصلاة الجماعية إذا القدر إيه؟ وتصبح خمسة بس ما أقولش إن كلام الشافعي زي ما بتسمي الإخوة كلهم إن هو مأمور أو معصوم إن هو كفور رقعة أو كفور ركعتين أو كفور صلاة جماعة ويأتي وراء الإمام ويأتي وراء المؤتمر واحد بس صلاة يحصل إيه؟ يعاد سوري الدين يعاد سوري الدين لا خطأ خطأ كبير جدا خطأ بالغ الإنسان في الصلاة الجماعة الأولى طلب منها أو طلب منها ويمكن الإنسان تصلى الصلاة فإنسان وراك بيكلمك أنت ما تعرفش الصلاة ما تكلمش ما تتكلم إذا كنت بتصلى الصلاة تصلى الصلاة بتصلى جمرة تصلى القدر ما تسمعها إذا سعيد فيك واحد يقرأ القرآن بيقول الأسرار واحد يقول صلى صلاة فن بعدين ما تشوش عليه مع اخواننا من معظم اخواننا بيقول ان احنا في درس علم او في محاضره او شيء وهو خلصنا الجماعه الاولى وهو واحد بس او اثنين عمال يسمع الجماعه كلها، سمع الناس كلها، طب ايه كده؟ ما ينفعش اي شيء. لان السبب ده عن زاد، عن زاد. النهي على وجه الحرمه، النبي صلى الله عليه وسلم اتفرج على اصحابه فراهم رفعوا صوتهم للقران، فقال لا ترفعوا صوتكم للقران فتؤذوا النبي، شوف لا ترفعوا صوتكم للقران فتؤذوا النبي، فليه كان حرمه يعني الامر لا يقعد للقران. فطبعا ترفع صوتك انا كان درس علم غير اللي يمكن بقول غير اللي بيصلي صلاه غير اللي بيسبح في كل الاصفار انت ما ترفعش ولا تتكلم له انت بقدر ما تسمعه ولا تتكلم له وقول غير المعموم بعد التحليل بين السماء وبين الارض بين السماء وبين الارض وبين ما شئت ومشيت بعد لما روي الله عن سعيد وابن ابي اوفى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان إذا رفع الصوت سمع قول من حمل ربنا لك الحمد من السماء ومن الأرض ومن أن شئت شيء بعد هنا يقول الله اختار مسلم اتفق عليه هو أول مسلم بس اتفق على شيء واختيار الطاق يعني الكاملة لأنه فيكم مشروع يقول وما زال على المرة في تسبيح وركوع بس دول رد فيهم يعني عاوز يكون سنة يعني ما زال على المرة في الأعلى صف في الأعلى صف هو إن ما زال على المرة في تسبيح وركوع بس هنا على اختياره إن التسبيح وركوع أو التسبيح وسجود إيه واجب الحديث صحيح في دبي عن أنس قال ما صلى وراء أحد بعد ما صلى أشبه صلاة به من هذا البدل يعني عمر بن عبد العزيز ما صلى أو ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا البدء يعني عمر بن عبد العزيز وقال فحزرنا في ركوعي عشر تسبيحات وفي سجودي عشر تسبيحات بس يعني صحيح وإن كان معناه إنها صحيح بزيادة على المرة الأولى وعلى المرة الثانية. قال والصلاة في التشهد الأخير على الآن على الآن فالتجمال على الآن مش عليه عليه الصلاة والسلام وإلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ودين وديك على الظالم في كلام الآن هنا عاوز أقول على الآية على إيه؟ على الآية عليه السلام والبركة عليه وعليه حديث كعب بن عمر خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحديث متفق عليه والدعاء بعده الحديث أبو هريرة مرفوعا إذا طلع أحدكم من التشهد الأخير فليدعوه بثلاث أربع يعني إخواننا الوصف على سبيل الذكر وهذا الدعاء في فضل كبير وأجر عظيم هو حفظ لك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة النحل والمال وفي شر فتنة المسيح الدجال وكلاهما لغة خاصة المسيح الدجال الحق والمسيح الدجال الوزنيات والوزنيات ده حديث قال جماعة إلا دمه ذلك الإنسان يجوز بعد الفرض من التشهد أن يأتي بمحسن الدعاء الناشئ يدعو بصلاة الدنيا والأكرام يجوز له ذلك ويجوز أن يدعو من هذا الدعاء وهو المستحب من أربع يستعيذ من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال ذلك بالنسبة لسنة الأقوال سنة الأقوال إذا فعل الإنسان تكفيره وتر عليك وإلا فهي يعني صلاة صحيحة وتامة طيب هناك سنة أفعال سنة أفعال هي آتة عبارة عن سنة أفعال قال رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الوضوء وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك حطهما عقب إيه ذلك إذ رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الوضوء وعند الرفع منه لفظ إذا كان على إيه على الرفع مش على التكبير على إيه على الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهم عقب ذلك حطهم ايه؟ عقب ذلك حطهم عقب ذلك عاوز يرد على الجماعة اللي ايه؟ اللي بيقبض يعني بيقبضوا عليه بعض اخواننا بعد ما يقوم ماشي بالركوع ايه؟ بيقبض يعني فانا بحطهم ايه؟ عقب ذلك لان مالك بن حويرث اذا صلى كبر كان اذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يرفع رفع يديه رفع يديه إذا رفع رأسه رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا صنع هكذا الذي كان موضع هي الرفع كان موضع كان موضع ثلاثة في موضع واضح اللي هو قيام الشفع أو الدقائق من الرفع الثانية ماشي لرفع إيه؟ السادس ماشي يا إخوان طيب ووضع اليمين على الشمال وجعلوه على تحت صدره يعني اسمه الإخوان الوظيف ثم وضع اليمنى على اليسرى ده حديث صحيح وضع اليمنى على اليسرى حديث صحيح ده على رواه من أحمد ومسلم وقال عليه أن الوالد أن السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت الصدر ده حديث إيه؟ ما صحش لكن صحيح الحديث يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى على الصف على الصف بعض الإخوان الثالث ماشي وارفع خالص ماشي ويتأول فصل مرة متوقع البلد ده فده النهر هو بعضهم يبالغ وفرضان ممكن يفكر في الوظيفات كاملة في صحة البحر كده ممكن يفكر في كده ماشي بعضهم يوالي يعمل كده بعضهم يعمل كده بعضهم يرسم ماشي يا دي ولا دي ولا دي في الصلاة بكل هدوء وكل بساطة وضع اليمنى على اليسرى على ايه؟ على الصلاة بعض الاخوان يعمل هذا مش حد يعمل هذه الاربعة لا سلفا ولا خلفا مع أطول التنمين وكذلك يعني مش أصام عين وكذلك في هي الخطوة كذلك مجيش هتنام وعين السابة وكذلك والثالث هي هذا الشيء وكذلك هي الآلية كذلك هي مش بس هي الفرق هي الفرق ماشي في الصلاة إما وقع أو إما فرق إما وقع أو مثلا كان يضع المنع على إما يضع الراحة اليد ماشي على الكف والرص والساق ده ايه؟ ده الموضوع ده لغاية كده كده مش نفس الصورة دي على الكف والرص والرص والساق دي الحالة التانية الوضع الوقت انت ايه؟ هكذا بس الطبع عفوا انت ايه؟ قمري أما من هي دي الأولية وعنده كده ماشي لا دي ما تنسجلش ما نسجل نتصل بالطبع الدنيا سلام عليك سلام عليك الصلاة الرحمن الصلاة الصحيحة الصلاة الصحيحة فنبقي عليه ونعمل شجرة ونقرأ بعض مدينة الإنجليات ومدينة دليلة لكن ما نعملش هذا الشيء وعلى حسب الشخص المدينة ممكن نستفيد ممكن نصبر الطبعة ما فيش وهذه دليلة تنبيه وتطلع فوق وتصبر فوق لكن لازم الصلاة أو الصلاة ما نعملش إيه ما نعملش دوش دي المواضع المبنى على الشمال ونعملها تحت إيه تحت صفاته ما فيش نمرات مش تحت صفاته في الصعيد ولكن صح على إيه على الصلاة على الصلاة ونظر الى هو مسلول نظر الى هو مسلول يعني توقع كده تكلمت عن السلام عليك رفع البصر الجيد من السلام ولا تقعد خالص ولكن نظر الى هو مسلول لما يتقوي التقوى المسلمين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزل في الايه والذين هم في صلاتهم خاشعون فتقطع بصره حديث ضعيف لكن عمل عليه نعم ايه؟ نعم عليه وقال وكانوا يستحقون الرجل ان يبيعوا بصره وصلى ده رفع حديث ضعيف مرسل ولكن يعني سبب ان السماء كانت تتكبر القى بصره يعني موضع سجود وقال ابن احمد الخشوع في الصلاه ان ينظر الى موضع سجود الخشوع في الصلاه ان ينظر الى موضع سجود رجل من السلام يعني لما دخل الكعبه ما خلف بصره يعني موضع سجوده ما خلف بصره موضع سجوده عليه الصلاه والسلام بعض من السنن تفرقة بين قدمين وقائمين دي برضه مهم تفرقة بين قدمين وقائمين بعض الإخوة مفرشة خالص مفرشة تجوز ليه؟ تجوز من الجوار بعض الإخوة يدعي الناس بجوبه خالص لا كده ولا كده خلي القدمين في حالة استواء مع مين؟ مع القدمين حالة استواء مع اليمين مع اليمين انت هتبدا خالص برضه خالص لو فتحت هتؤذي ما بتجوز لو ضمنت ممكن انت تتعب وتبقى الانسان صلاه طويله زي التهجد او التراويح او كيف تفرقه بين قدميه قائما يعني من ضر بين الكلين من ضر بين الكلين فتبسط القدمين بعضهم في بعض ولا تفتحهم خالص ويراوح الامر اذا ضر قياما قيام تحديث الجسم يراوح قوم يعني عاوز تجيب شويه الشمال شويه ما سببش ولا يمكن الانسان بقدر الاستطاعه على سنين صلاه طويله وبعدين تريح شويه تريح على اليسار شويه ده جائز مفيش مشكله وقبض يديه بيديه وفرجتي الاصابع بركوعه ومد فضله فيه وجعل راسه حياله الصوره ايه؟ يقول وقبض يديه بيديه وفرجتي الاصابع بركوعه ومد فضله فيه وجعل راسه حياله تحديث ابن مسعود انه رفع فجاه يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرغ بين اصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رايت الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ده حديث ضعيف ولكن صح انه في البخاري حديث يعني ابي حميد وده حديث صحيح الانسان هو راجع يبدا يقبض على ركبتيه يفرغ الاصابع يقبض على ايه ركبتيه بعض الاخوه يبالغ فيكاد يمس راسه في الارض مش الجبال ده زور ده خشوع يعني لا ده مش خشوع ولا شيء ولكن صلي في الكلام لسه مش صلي تعمل ايه؟ تقعد على اليمين على الركبتين كده وفرجتين الاصابع وما تبنيش ما تبنيش اليد لو انت تبني اليد ظهرك مش هيصلي ظهرك ايه مش هيصلي لا خلي الاثنين مع ظهرك زاوية قريبة الاثنين مع ظهرك ايه زاوية قريبة ولا يتم ذلك ولا يقول ولا يقصد الا الامر واحد انك تجعل تقعد على الركبتين ماشي وتمد الايه؟ تمد ذراعين ما تعلمهمش كده تعلمش زراعين كده فلأسف احنا في الظهر يبقى الصورة مش ان هي السنة التي أتمنى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الله أصحابه قال والمداء أو والمداء في سجود وضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنا برتب لك يعني أحط الأول في الزاوية المداء والمداء في سجود وضع ركبتيه يبقى أنت وأنت سالك أنت إيه؟ وبتنزل ركبتيك الأول ثم يديه بعد ثم جبهته وايه وانت ثم جبهته وانت طرح الحديث في دليل على طرح الحديث وللحج. فرأيت مصلى إذا سجد وضع ركعتين قبل يديه، وإذا مع وقت رفع يديه قبل كفرته. وضع سجد لا صح يتمش عليه عنه، لكن الحديث عن صار ما صحش. طيب هو صحش يجوز ولا يجوز هذا الشيء؟ يجوز ولا يجوز؟ وضع مشاكل تحسب الإخوان. وأنا لا أقول كلمة فراغ، كلمة بشكل أكثر بين أخوة ماشي، لكن له كاع الأخ يمشي ويصبر ويعمل صحافة كبيرة عشان إحنا بنتكلم في إخوة، أعطينا مشروط، بنتكلم في النقطة أعطينا مشروط في السنة، السنة مفتوحة بس مثلا نزل بالليل، نزل بالليل، نزل بالنار، وتبدأ الصلاة صحيح على قول كل أربعة ماشي الصلاة صحيح. وغاية الأمر أنا بدأت بالإيه؟ بالسنة بس، وغاية الأمر خلاف الأول. طيب جميع الأنعام على هذا الشيء، جميع الأنعام على هذا الشيء الإنسان يبدأ ينزل عليه أبو بدل ماشي مرة الصحابة بدهم على هذا الشيء على صوت العلامة مفتي عام يبدأ على هذا الصحابة الشيخ الجاز رحمة الله عليه رحمة الله سعيد. إذا المسألة وسط المسألة سهلة ومسألة لا يصح حديث عليه السلام إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يضربه كأنه من بعيد. أي إنسان عربي قال له كده بيقول له ورد عليك ورد عليك أو أنت سيدنا في البعيد يعني إيه؟ مع ان اليد البعيد اصلا خلق مباركه خلق مباركه، ولكن لما يبرك يشجره ايه يبدا ايه يبدا ايه ركبتين، لان اليه اصلا يداه في الارض مباركه، بس لما يبرك يبدا ايه يبرك ايه بين ركبتين. فنهينا عن التشبه، نهينا عن التشبه بالحيوانات وعن التشبه بالكلاب وعن التشبه بالدين اللي في الصلاه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر في السجود ويوصل احدهم القران بصوت كامل بعد ما ينزل كده ماشي على ايه؟ على الزراع، لكن لابد ان يجاهد، لابد ان ايه؟ ان يجاهد. لكن سلامنا نزل بركبتين، الصلاه تكون ايه؟ الصلاه صحيحه، وجميعنا بعيد عن هذا الشيء، جميعنا بعيد عن هذا الشيء من الشافعيه والمالكيه ولكن حاله. قال وتكتير اعضاء السجود من المرض ومباشرتها من محل السجود سوى ركبتين يضرب، شوف التركيب، تركيب اعضاء السجود، اعضاء السجود كام؟ سبعه، ماشي؟ اليدين والركبتين الجبهه واليدين والركبتين وطرف اليد القدمين. سوى محل السجود ماشي؟ يعني محل السجود سوى الركبتين يضرب، كل ما هو يعلم داخله يدع يسد شويه يدع اعضاء الصف السبعه اللي احنا قلنا بيسد عليها مباشره. طب مباشره يعني ايه؟ يعني مثلا مركز لابس قفاز او لابس شراب، لا ده يبقى ايه الافضل انه يعلم مباشره مباشره، ده الافضل للسنه. طب سلمنا لابس طريقه لابس كابوش في شتاء لابس سنه احنا اتكلمنا في المسألة قبل كده فصلناها ونازل هنا وسد عليها، او ايه لابس عينان وسد عليها، او ايه لابس قفاز او شراب او لابس الكبير ده مفيش مشكله خالص وسد عليها. ولكن في باب الورع، باب الورع الافضل ان تمكن الاعضاء من المباشره بالارض مباشره. كان فتوى عمر بن عبد العزيز 35 باب الورع، باب الورع كان يحب ذلك ولا يامر به ايه ولا يامر به احد، بل كان يغسل الارض مباشره حتى مش عايزين نقول على الارض ايه؟ على الارض مباشره. كان باب الورع، ولكن الانسان يفرق بفكر الورع ولكن يفرق بالحلال والحرام من باب التوسيع على الناس. فلو جفاف اعضائه عند البيت وبطن عند كفيه وكفيه عند ساقيه وتقليل من بين ركبتيه ويقام قدميه وجعل موضوع اصابعه مع الارض مفرطه وضع يديه من حيث ورجليه مبسوطه مضمومه الاصابع، مضمومه الايه؟ الاصابع مبسوطه مضمومه الاصابع. لحديث ابي معين في صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام قال فيه اذا سدد فرض من كفيه غير حال بطنه او بطنه على شيء من كفيه. وفي حديث ابن محيي، ابن محيي، ابن محيي أمه شروط ماشي، هو اسمه عبد الله بن مهدي. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح، يجنح في سجوده حتى يرى وضح الطين، حتى يرى وضح الطين، تسكين الباب، وضح إيه؟ الطين، يجنح بالتجنيح بين المجفان، المجفان، ماشي، المجفان في اللغة الثانية لو في يعني لو ما تجنحليش ماشي، شيء من ثابتة يعني، ولكن التجنيح مجفان إيه؟ يعني زراعي عن جنبين. تعملش كده ما تجمعش نفسك في الصلاه، ولكن لابد ان تفرق بين هذه الاعضاء. قال كان يجنح في الصلاه حتى يرى الواضحه للطيب. ده حديث متفق عليه. وفي حديث ابي هريره وضع كفيه حلوى من كليه وضع الصحيح وفي رمز سرد غير مفلش ولا قبضهما واستقبل الاطراف بالبيت الاخر. ورفع يديه اولا في القيام كما رفع، يعني الحقيقه عن الصوره اللي هو عن اسمه والكتاب الجميل رافع يديه اولا في القيام مرارا وقيام على صدور قدميه وقيام على صدور قدميه واعتماد على ركبتيه بيديه اعتماد على ركبتيه بيديه يعني هو اختيار الكتاب الجميل انه مميز ينزع عليه ينزع ركبتيه طب هو طالع ينفع عليه يا ترى يعتمد على ركبتيه ولا يعتمد على صدور قدميه ولا يعتمد على ايه بالظبط؟ هي دي الجميع بعد عيد على ايه ان هو يعتمد عليه؟ يقول رفع يديه اولا في القيام يرفع يديه طب هو رفع يديه يعتمد على ركبتيه ويعتمد على ايه؟ على صدور قدميه يعتمد على صدور ايه؟ قدميه دي جائز دي جائز وكان ينفع على نفس الشيء لكن الافضل الافضل ان يعتمد على يديه ان يعتمد عليه طيب يعتمد على يديه معنى ايه؟ اخواننا شتت المسائل بعضهم يفعل كده ماشي وبعض الناس يعمل كده وبعض الناس يعمل كده وبعض الناس يعمل كده قد يضرب الصواب ايه؟ والله الصلاه من حيث اللغه ماشي وفيها في المصلحه من بينه وبينه وده كلام من الصلاه وده كلام من نوع في المجموع وكده ان الانسان لم تنصح نصح الحديث على سبيل الشيخ الالباني وحده الحديث كان يعمل في الصلاه ربما كلهم بعضهم على هيئه العالم فبعض العلماء بعض الناس لا تزال يعني المرأة التي تعمل كل يعمل كده يعمل وده يعمل كده لا خطأ لغة إلى عادي يفسره في المصباح المبين وكذلك أيضا يفسره من أول الصلاة ويقول وهو تهيئة الرجل الطاعن السن الذي يعتمد على يديه من الكبر يعتمد على يديه بالمال تعتمد على راحة اليد تعتمد على راحة اليد ماشي فصلاته هو يعتمد كده يعتمد بيقضي ويعتمد كده ماشي مفيش حد يقدر من أهل العلم على بعض الواقعات المعاصرين وعلى فهمه على فهمه هو والصواب الافضل الانسان ينزع يديه واذا رفع يعتمد عليه على يديه ايضا ونسال الله تعالى ان يجزي الله جزاء الله خيرا